الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا إلى قوله رحمه الله في باب التشهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. النسخة اللي معك سيدنا نفس النص ولا وعلى آل إبراهيم؟ النسخة عندك. عندك على آل إبراهيم في نسختك؟ نعم. في حد معاه نسخة تانية غير اللي معنا؟ فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الاثنين، صح؟ الله أعلم، هذه هي الثابتة الصحيحة، أن الشيخ البستان رحمه الله ذكر أن لفظ المصنف هو لفظ الصحيح، وعليه فهو رد على إنكار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، فهذه النسخة التي معنا فيها سقط أو فيها خطأ، والله أعلم. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كذلك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. وهذا الحديث العظيم فيه كيفية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في التشهدين الأوسط والأخير على الراجح من كلام أهل العلم. وفيه أن العلم عند السلف من أعظم الهدايا، وفيه أدب من آداب الدعاء، وهو ختمه بالثناء على الله رب العالمين. سبق في المرة الماضية قلنا أن من آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل في أوله، التحيات لله والصلوات إلى آخره، وضربنا المثال بالفاتحة، فأولها ثناء وآخرها دعاء. وكذلك هنا في نهاية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ختمه باسمين كريمين من أسمائه الحسنى: الحميد المحمود فعيل بمعنى مفعول، والمجيد سبحانه وتعالى ذو المجد العظمة والسؤدد والسلطان. فيثنى أو يثني العبد على ربه في أول الدعاء وفي آخره. وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية وذكره صاحب العين وكذلك الطبري في تفسيره. واستشكل البعض كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، جعلت الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم وعلى آله. وفي الجواب عليه قيل: لأنه صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فيشمله ذلك. فيكون الكاف كأنه قال: لأجل ما صليت على إبراهيم، فيتكون الكاف ها هنا تعليلية، كما قال تعالى واذكروه كما هداكم. قد تكون الكافة هنا لأجل هدايته إياكم، أو تكون على بابها للتشبيه، ويكون في الآية المراد اذكروه كما جاء في شرعه دون ابتداع أو إحداث. فها هنا إما أنها للتعليل ومحمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، أو الكاف للتشبيه على بابها، ولا يشترط في المشبه أن يكون أقل من المشبه به، فإن الله رب العالمين شبه أمورا كثيرة في الجنة بأمور من الدنيا، وموضع صوت في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني نطلب الصلاة من الله عليه بالثناء عليه في الملأ الأعلى. والله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم صلاة، ويصلي على غيره، والذي يصلي عليكم وملائكته، وإن الله رب العالمين يصلي على ميامن الصفوف، وإن الله رب العالمين يصلي على المتسحرين وغير ذلك، يعني يذكرهم في الملأ الأعلى. وذكره لهم في الملأ الأعلى فيه إثبات صفة الكلام له على ما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أيضا صفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان يدعو. مضى معنا أن كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعا دل ذلك على الدوام والاستمرار، والدوام والاستمرار من قرائن الوجوب، لا سيما مع أمره في الصحيح بهذا الدعاء، فهو على الراجح واجب. وقد اختلف فيه أهل العلم بين الاستحباب والوجوب والشرطية، ذكر عن بعض السلف كطاووس، والراجح الوجوب والله أعلم. وفيه إثبات عذاب القبر خلافا لمن أنكره من أهل البدع قديما وحديثا. وأما فتنة المحيا فالمراد جميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن من فتن الشبهات والشهوات. وأما الممات فالفتنة عند الموت، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات حتى الممات. وفيه إثبات فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتن الدنيا، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر بها، قال: إنكم لتفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. واسمه المسيح وليس المسيخ، فهذا تصحيف، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، وفرق بينه وبين مسيح الهدى بأنه دجال مسيح الضلالة، فصار علما عليه كما صار الكذاب علما على مسيلمة، فلا يذكر إلا بالكذاب. قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا بيان بعض الدعاء في آخر الصلاة والذكر فيها. وقوله رضي الله عنه علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لأن ما يتعلمه من دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خير له مما يأتي به من دعاء من لدن نفسه. وهذا يبين لك عظيم قدر أبي بكر رضي الله عنه، يعني لم يبتدئ هو من عند نفسه دعاء، وهذا يسير على أي أحد، فكيف بالصديق رضي الله عنه؟ لكنه يلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الأمر. وكان بعد مماته صلى الله عليه وسلم يقول إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فرضي الله عنه وأرضاه. فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني في آخر صلاتي بعد التشهد. وعليه فيستحب الإتيان بهذا الدعاء دبر التشهد وقبل السلام. فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اعتراف العبد بظلم نفسه وإقراره بذنبه وندمه، والندم ثوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبوء لله رب العالمين بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. وهذا نص أو كالنص في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب. والمراد بالظلم هنا المعاصي والذنوب، وليس الظلم الذي هو الشرك. وحتى إن كان الظلم الذي هو الشرك فقد علمه صلى الله عليه وسلم، علم أبا بكر رضي الله عنه البراءة في اليوم والليلة، وهي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا نص في العذر بالجهل، هذا الحديث أستغفرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، يعني لما قد أقع فيه من شرك وأنا لا أعلم. حتى قال بعض أهل العلم والمعلم اليماني هذا الحديث حمله جماهير أهل العلم على الشرك الأصغر والذي يظهر أنه في الشرك الأكبر، وحمل أيضا حديث الشرك الخفي على الشرك الأكبر، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو جاهل، ولذلك كان يستحب هذا الدعاء وهو البراءة من الشرك. العمر وحد الناس خلق طالله أن يغفر لنا ذنوبنا ويذكرنا في الدنيا والآخرة. يقوله في أذكار الصباح والمساء. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا فيه عظيم اعتماده على ربه ولجئه إليه وإنابته إليه، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فلا يغفر الذنوب إلا أنت، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك. فقد أقبل العبد بجميع قلبه بكليته على ربه، ومن طرق الباب أوشك أن يفتح له. ولذلك يأتي بعد السؤال إذا ما فتح الباب فاغفر لي مغفرة من عندك لا من عند غيرك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من أدلة الاشتقاق في الأسماء الحسنى، لأنه علق أو زيل الدعاء باسمين كريمين بعد سؤال المغفرة والرحمة، قال اغفر لي وارحمني. لماذا؟ ما علة ذلك؟ فإنها هنا مقامها التعليل، إنك لأجل أنك أنت الغفور الرحيم، فإذا الغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة. وفيه إثبات هاتين الصفتين لله رب العالمين، وإثبات هذين الاسمين العظيمين لله رب العالمين، وفيه استحباب الذكر لهذا الدعاء بعد التساهل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ففيه استحباب هذا الدعاء وهذا الذكر في الركوع وفي السجود. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. لا، الأولى بدون اللهم، الثانية فيها اللهم، الأولى بدون اللهم، الأولى سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الثانية سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. الاثنين ما لو كان الاثنين زي بعض فقال في لفظ لا، عندي الأولى سبحانك ربنا والثانية سبحانك اللهم ربنا. قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة. وهذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره ابن عباس وأقره عمر الفاروق رضي الله عنه. فحينئذ سبح بحمد ربك واستغفره فإنه قد حان أجلك. ودائما بعد إتمام العبادات يكون الاستغفار كما في دبر الصلوات. وبعد الحج فإذا قضيتم مناسككم إلى آخره من الأمر بالاستغفار. ثم أفيض من حيث أفاض الناس ثم ولا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد قضاء المناسك يستغفر العبد، لأن العبد المخبث لله رب العالمين مهما أتى من بر وصلاح فهو مقر بالتقصير والذنب ويرجع بالعيب على نفسه. وكذلك في نهاية حياته بعدما أدى ما أدى فيسبح ربه سبحانه وتعالى ويحمده ويطلب منه المغفرة. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، والتأويل في الكتاب والسنة على معنيين. آل الأمر يقول أيلا، وتأول تأولا يعني صار ورجع. وقد يصير الأمر ويرجع إلى حقيقته وقوعا كما في الأخبار، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يعني يقع حقيقة. وقال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل. وقد يؤول إلى المعنى وهو الكشف والبيان، وهو الكشف والبيان. ولذلك يقول الطبري وغيره التأويل في هذه الآية كذا وكذا، يعني تفسير الآية كذا وكذا. وأما التأويل في الطلبيات فهو تنفيذ الطلب، تنفيذ الطلب. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الطلب تنفيذه. فقولها كان يتأول القرآن يعني ينفذ أمر الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان ينفذ أمر الله رب العالمين له. وتسبيح الله رب العالمين تنزيهه عن النقائص، وتحميله إثبات الكمالات له على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فخلاصة هذا الباب بعد بيان ذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استحباب الدعاء بالتعوذات الأربع، وجوب على الراجح التعوذات، ثم استحباب الدعاء باللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وسبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. على القول الوجوب للتعوذات الأربع، ما تركها عن فصل الصلاة؟ لا، قلنا إن هو على ثلاثة أقوال: الاستحباب والوجوب والشرطية. ما ليست بشرط. ليست من الأمور التي إذا تركت عمدا تبطل الصلاة، لكنه يأثم إن كان يعتقد وجوبها، أما إن كان يعتقد استحبابها فلا شيء عليه، يتركها ولا يعني نفرق الأول بين اعتقاد الوجوب من الاستحباب. هذا بعيد جدا انه يتركها عمدا اذا كان يعتقد الوجوب. القول ببطلان الصلاة بعيد الله أعلم. ولذلك الحنابلة يفرقون بين واجبات تبطل بتركها عمدا الصلاة، وبين واجبات يوجبونها ولا يذكرونها في مبطلاء الصلاة عمدا. والله أعلم. وهذا الحديث فيه دليل على بطلان التفرقة في أحاديث الآحاد بين العلميات والعمليات، اللي هو قول المعتزلة ومن تابعهم إن الأحاديث الآحاد نأخذ منها العمليات فقط، طلبيات أمور التي هي الفروع، وأما الأصول فلا نأخذ من الآحاد. فنقول لهم فرقوا لنا في هذا الحديث، وإلا كان الإنسان متناقضا. هذا الحديث في أي شيء؟ في العمليات، في ذكر الصلاة. طيب نأخذ به أم لا نأخذ به؟ سيقولون على قاعدتهم خذوا به. طيب أدعو بشيء وأنا لا أعتقده لأني أقول أن خبر الأحاد لا يثبت به اعتقاد، فهذا من التناقض. وقس على هذا أحاديث كثيرة جدا، لأن الإنسان لا يأتي بعمل إلا وهو متضمن الاعتقاد. ولذلك من أعجب العجب في الذين يؤولون الصفات أو يعطلونها، كيف يصلون هم يقول الله أكبر، هذا ذكر وصفة لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إلى آخر هذه الصفات. ولذلك عند موتهم من كان يجاهد نفسه على الحق يقول أموت على دين أعجاز، لأنه عندما تحل به الوفاة إلى أين يتوجه؟ إلى أين يتوجه إن لم يكن إلى العلو؟ فإنه يحار حيرة قد لا نستطيع نحن أن نعبر عنها، لأن حال الموت شديد والأمر عظيم. قد حان الموت وحل الأجل وهو يريد أن يتوجه إلى معبوده، وهو يقول في كل مكان أو ليس في العلوم، أو إلى آخر هذه الأمور، فيتشتت قلبه، ولذلك أموت على ما تموت عليه العجائب. ما الذي تموت عليه العجائب؟ أن الله في السماء فوق عرشه كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.